من قال لك ما بيك، من قال لك ناسيك، من قال محبوبك نساك، من قال له قلبه نسى، من قال محبوبك نساك، من قال له قلبه نسى.